الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الديات، باب من قتل معاهدا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير نادرة الناس في الأعمش والطرف وعنده بعض الاطراف في غيره. قال عن الحسن بن عمرو، الحسن بن عمرو ثقة وثقه ابن معين، قال حجة، قال ثقة حجة وثقه النسائي وأحمد بن حنبل. قال عن مجاهد، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، وهو من خير الناس، وهو من أعظم الناس تفسيرا، لذلك الثوري لا يعتمد إلا تفسيرا. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو من صحابي من صحابي، وهو من العبادلة الأربعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي 40 عاما. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معدي بن سليمان، بن سليمان فيه كلام، قال أبو حاتم الرازي شيخ، قال أبو زرع الرازي قال له مناكير، قال النسائي ضعيف، ولذلك ابن حبان قال: يروي المقلوبات عن الثقات والملزقات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به. قال أنبأنا ابن عجلان، محمد بن عجلان القرشي المدني، اضطرابه في حديث المقبري وهو ثقة في غيره. قال عن أبيه، قال عن أبيه عجلان المدني أبو محمد، قال النسائي لا بأس به، وقال الدرقني ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله. من قتل معاهدا، وأيضا معاهدا، يصح هذا وصح هذا، كمستأمن مستأمن ومستأمن، يصح الوجهان. قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. الاختلاف في الروايتين، الرواية الأولى قال مسيرة 40 عاما، الرواية الثانية قال مسيرة 70 عاما. المعاهد الكفار على أقسام ثلاثة، الكفار على أقسام ثلاثة: كافر حربي، وهذا الكافر الحربي هو الذي يعادي الإسلام ويقاتل أهل الإسلام ويستبيح بيضتهم ويستبيح أموالهم وأعراضهم ودماءهم، هذا لا كرامة له، هذا محارب لا بد من محاربته عند القدرة. والثاني ذمي، هو الذي له عقد الذمة مع ولاة الأمور من المسلمين، هذا يكون معصوم الدم، وقد معصوم الدم والمال والعرض، معصوم الدم والمال والعرض بعقد الذمة، ولا بد لكل الرعية أن تفي لذمة ولي الأمر. أو مستأمن دخل بأمان، أدخله ولي الأمر في البلد الإسلامي بأمان، وأمان ولي الأمر هو التأشيرة، لما جوز له الدخول بالتأشيرة، هذا إعطاء أمان من ولي الأمر، فإن أعطى الأمان ولي الأمر وجب على الرعية أن تفي بهذا الأمان. أو معاهد، عهد لمدة معينة، كالذين كانت المعاهدة الصلح بينهم وبين المسلم في صلح حديبية، فإن كانت المعاهدة على الصلح فهو أيضا معصوم الدم والمال والعرض، هذا هو المعاهد أو المعاهد، عهده يعني كان العهد بينهم وبين ولي الأمر أو ولي أمر المسلمين أو خليفة المسلمين، فلا يجوز التعدي على ماله ولا على عرضه ولا على دمه، وإن قتله يكون ظالما، وإن أخذ ماله يكون ظالما، وإن هاتك عرضه يكون ظالما في ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا أو معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يرح رائحة الجنة. وهذا عقاب وخيم، وهذا العقاب عقاب أخروي، والعقاب الدنيوي يرجع إلى ولي الأمر في تعزيره، في حبسه، في النظر إلى حاله، لكن لا يجوز قتله. وإن كان هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، قال جمهور العلماء أن المعاهد لو قتله المسلم لا يقتل به، المعاهد لا يقتل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني لا تتكافأ غير المسلمين، لا تتكافأ دماؤهم بالمفهوم. وجاء مصرحا به في حديث علي قال وألا يقتل مؤمن بكافر، وقال الأحناف بأنه يقتل يقتل المسلم بالمعاهد، لو قتل معاهدا يقتل به، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل معاهدا وقتل مسلما بمعاهد، وقال أنا أوفى، أنا أحق من وفى بذمته. وهذا الحديث حديث عبد الرحمن البيلماني هو ضعيف، وأيضا الحديث منقطع ففيه إرسال، فالحديث ضعيف لا يقف أمام حديث الصحيحين وألا يقتل مؤمن بكافر، لا سيما أن القتل قصاصا قلنا النظر فيه للمكافأة، الحر بالحر والعبد بالعبد، فالمسلم والكافر لا يستويان بحال من الأحوال، لا يستوي من وحد الله ومن أشرك بالله جل في علاه، لكن من تجرأ وأخفر ذمة الله وذمة الرسول وأخفر ذمة ولي الأمر وقتل المعاهد لا يرح رائحة الجنة، هذا عقابه في الآخرة، لا يرح رائحة الجنة، والمعنى أنه يدخل النار، ودخول النار هنا ليس سرمديا أبديا، دخول النار هنا دخول حتى يأذن الله له بالخروج، يعني لم يرح رائحة الجنة يعني من أول وهلة، لكن مآله إلى الجنة، لأن التوحيد ينقذ صاحبه كما قال النبي، فيقبض الله القبض فيخرج من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. وأما الاختلاف في الحديثين قال وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما، وفي الرواية الأخرى إن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، فهذا إشكال، كيف الجواب عنه؟ العادة في المراد؟ لا ليس كذلك. الأصح في الإجابة عن ذلك عندما قال وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما وفي رواية 70 عاما، أنه يختلف باختلاف أعمال العباد، يختلف باختلاف أعمال العباد، فمنهم من يتجرأ ويغفر ذمة الله ذمة الرسول ويكون متكبرا أو يكون متعديا فيكون أطول في النار أطول مدة، والآخر يكون أقل وأقصر مدة في النار. وإذن الخلاصة لا يجوز قتل المعاهد بحال من الأحوال إلا إذا انخرمت المعاهدة وصار حربيا وحارب الإسلام وأهله وكفر بالله جل في علاه علنا وسب الله وسب الرسول، فهذا يكون قد انخرم عهده وصار محاربا، فلا يجوز قتل المعاهد، فهو معصوم الدم والمال والعرض، ولا يجوز التعدي على واحدة من الثلاث. الفوائد المستنبطة: رحمة الله بالعباد، يكفرون ينسبون له الولد وحافظ على أموالهم وعلى أعراضهم ودمائهم بالمعاهدة وبالصلح وبالذمة أيضا. ذم الخيانة، ما دام ولي الأمر أعطاه الأمان فلا يجوز أن يغفر ذمته، ذم الخيانة. الثالثة: تفاوت الناس بأعمالهم، مسيرة 40 مسيرة 70، تفاوت الناس بأعمالهم. لو في أسئلة جمعوها بقى الآن. يقول بالنسبة للزمي، يعني إذا سب الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم خفرت الذمة، إذا سب الله وسب الرسول الذمة تنخرم ويصير محاربا، وولي الأمر عليه أن يأخذها. تقول التحق بصفوف المؤسسة التي أعمل بها تلميذان مسيحيان، وهذه أول مرة تحدث في المدارس الحكومية، علما أن لهم مدارسهم الخاصة، فبما تنصحوني؟ النصيحة هو أنها تكون تؤدي ما عليها، ما وجب عليها، حسن التأدية، فاهم؟ بأن تؤدي ما عليها من حقوق الشرح، وأيضا المعاملة معها معهم بالرفق، وإن استطعت أن تنصح وأن تشير وأن تبين الحق من الباطل فوجب عليها ذلك. يقول شيخنا: جماعة التبليغ هل يعتبرون من أهل البدع؟ طبعا جماعة التبليغ أفضل ما فيهم، كما قلنا حب الدين، وأنهم لهم أخلاقيات راقية سامية، لكن عندهم بدع، مسألة التقييد والتحديد، ومسألة الدعوة إلى الله تعالى مع الجهل، والسفر 40 يوما وثلاثة أيام، والاعتكاف على التقييد، هذا كله من البدع، فلا بد أن يتعلموا، لكن فيهم الخير وفيهم الخلق الحسن، نتمنى أن يتعلموا ليرفعوا عن أنفسهم الجهل وألا يقعوا في البدع. نعم. تفضل. يعني مسألة في دفع السؤال، ائتي بالمجمل. هو تقريبا تعرض أخ تعرض ل... ل يعني لأحد البلطجية، يعني تعرض له، فدفعه وضربه، يعني ضرب يكاد يكون مات بسبب ذلك، لكن هو لم يعرف هل هو مات أم لم يمت. ضرب البلطجي يعني. ولا يدري ديانته، فماذا عليه أن يفعل ليكفر؟ لو كان هذا من قطاع الطرق وقام يقطع عليه طريقه ويسرق ماله أو يعتدي على عرضه ودفع عنه، فهو لا شيء عليه، والأولى في هذا الباب أن يرفع أمره لولي الأمر. نعم، هذه مجمل الإجابة. في أسئلة أخرى؟ هل انتهت الأسئلة؟ انتهت الأسئلة؟ جزيتم الجنة. أسأل الله نفعنا أن ينفع بكم، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يسر لنا ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيتم الجنة جميعا. أمين. جزيت الجنة سكينة. شكر الله لك يا رود. جزاك الله خيرا أستاذ منصور. نسأل الله تعالى أن يجمع بيننا في الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.